إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام في حلقة متجددة نتحدث فيها عن قضية مهمة، إنها قضية من أكبر القضايا، إنها قضية تعمر العمر بكامله وتستوعب طاقات الإنسان وجهده، إنها شقيق الإيمان، فلا يكاد الإيمان يذكر إلا وتذكر تبعا له، ألا وهي العمل الصالح. لا يكاد الله تعالى يذكر الإيمان في كتابه إلا ويتبعه بذكر العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. أرأيتم؟ لا انفكاك بين الإيمان والعمل، بل إن العمل جزء مسمى الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحسب فهم السلف الصالح قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت نحو 1000 من العلماء في البلدان، في الشام والعراق والحجاز وخراسان ومصر، كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فلا ريب أن الإيمان قائم، فلا ريب أن الإيمان يقوم على القول والعمل، فلا إيمان بلا قول ولا إيمان بلا عمل. ولهذا كان للعمل الصالح منزلة عظيمة، فمن ادعى الإيمان ونفض يديه من العمل فدعواه زائفة وليس بمؤمن. ولم يزل أهل السنة والجماعة يذمون المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويقللون من قدره وقيمته. لا إيمان لمن لا عمل له. قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بخصلتين: بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فأما الهدى فهو العلم النافع، وأما دين الحق فهو العمل الصالح. وبناء عليه فإن موسم الحج يمثل تعبيرا واضحا عن هذا المعنى، كيف لا والحج كله عمل، في صورته الظاهرة نقلة وحركة، طواف وسعي، رمي ووقوف، مبيت وذهاب وإياب، كله عمل. فأين يذهب أولئك الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان؟ قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة مؤلف من هذه الشعب من القول والعمل، والعمل يتناول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فأما عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، فهذا نبض القلب وعمله. والعبادات القلبية أشرف من العبادات البدنية، وكذلك عمل اللسان، فإن للسان عملا وهو اللهج بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسائر الكلم الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وتعليم العلم إلى غير ذلك مما يلهج به اللسان، فذاك عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فما تقوم به هذه الأعضاء الأربعة من قيام وقعود وركوع وسجود وطواف وسعي ورمي وإماطة للأذى عن الطريق، وهكذا يتبين أن مفهوم الإيمان مفهوم شامل لجميع مناحي الحياة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء عمل قلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جوارح. علينا أيها الكرام أن نعظم قدر العمل ونعلم أنه الرصيد الباقي، وإنما يتفاوت المؤمنون بأعمالهم، فمن زاد عمله زادت رتبته ورقت درجته في الجنة، ومن قصر عمله نال بقدر ما حقق من العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله لا يسوي بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات سبحانه وتعالى. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فربما ظن ظان أن هذا يدل على عدم تأثير العمل، وما ذاك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قال ذلك هو الذي أنزل الله عليه: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن فرق بين الباءين، بين الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، والباء في قوله وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء في الحديث إنما هي باء الثمنية والمعاوضة والمقايضة، أي بمعنى أن الجنة لا يمكن أن تكون عدلا لعمل من الأعمال الصالحة مهما بلغ، فإن جميع الأعمال الصالحة لا تساوي ذرة من نعيم الجنة، وبالتالي فإن دخول الجنة إنما هو برحمة الله تعالى. وأما قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فإنه يدل على أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، فهي باء السببية لا باء المعاوضة والثمنية كما ظن ذلك المعتزلة ومن قال بقولهم. إذن نحن مدعوون أيها الكرام إلى التذرع بالأعمال الصالحة لدخول الجنة، فإنها سبب مشروع لحصول هذا المطلوب. ولأجل ذا عدد الشارع الحكيم أبواب العمل الصالح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وتكثير هذه الشعب من حكمة الله البالغة، لأن الله تعالى قد علم أن عباده ليسوا على نسق واحد، وأنه يفتح لبعضهم ما لا يفتح لغيره، فمن الناس من يفتح له في العبادات، ومن الناس من يفتح له في الإحسان إلى الخلق، ومن الناس من يفتح له في الجهاد في سبيل الله، ومن الناس من يفتح له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الناس من يفتح له في الأعمال الخيرية من السعي على الأرملة واليتيم وقضاء حوائج المسلمين. فلما كان الأمر كذلك عدد الله تعالى هذه الشعب ليتشبث كل مؤمن بما أمكنه منها، فتحمله وتقوده هذه الشعبة إلى رضوان الله والجنة. أيها الكرام، كثيرا كثيرا ما يصاب بعض الناس بآفة التسويف، فيقول بلسان مقاله، يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله: إذا احتودب الظهر وشاب الصدغان أويت إلى سارية من سواري المسجد واتخذت مصحفا واستندت على تلك السارية واشتغلت بالطاعة والذكر والدعاء. ولعمر الله إنها لحيلة شيطانية، وإنها لمزلق نفساني يخدع به الشيطان كثيرا من الناس، وما درى هذا المسكين أنه قد لا يمتع بالعمر، وأنه قد يحال بينه وبين العمل الصالح، وأنه ربما أتاه الأجل فلم يتمكن من تحقيق ما تدعيه نفسه وترجئه في أخريات عمره. هل ضمن هذا الإنسان أن يعمر حتى يتفرغ للعمل الصالح؟ ثم هب أنه عمر وزيد مدة له في الأجل، هل يضمن أن يشرح الله صدره للعمل الصالح؟ لطالما رأينا بعض المسنين والشيوخ والعجائز ممن يستثقلون الطاعات ويتبرمون من الواجبات، لأنهم لم يعودوا أنفسهم منذ الصغر على هذه الأعمال. ومن تأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفز فتيان الصحابة وهم في ريعان الصبا وزهوة الشباب على العمل الصالح، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس من أن سن الشباب سن العبث واللعب وتضيع الأوقات. لا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستهدف فتيان الصحابة وشبابهم ويزرع في نفوسهم حب العمل الصالح، فقال لابن عباس مثلا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فقوله احفظ الله أي احفظ شرعه ودينه، فلا تتقحم معاصيه ولا ترتكب محارمه. احفظ الله يحفظك، يعني يحفظك في نفسك وفي دينك ودنياك وأخراك. احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه جمل نبوية نورانية تساق لفتى حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، وهو ابن عباس. كذلك قال لابن عمر وكان من فتيان الصحابة وشبانهم، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الشبان والفتيان. وقال لجندب بن جنادة ولمعاذ بن جبل ثلاث جمل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا تساق هذه النصوص إلى شبان يفترعون شجرة الحياة ويقبلون على مباهجها، لا تقال لشيخ طاعن يقف على شفير القبر. لأجل ذلك علينا معشر حجاج بيت الله الحرام أن نتفطن لهذه المقاصد، وأن نخطط في خلواتنا وجلواتنا في مجالسنا، ونعمل عملا أكيدا على أن نصلح أحوالنا بعد رجوعنا إلى بلادنا، ونقبل على ربنا ونشتغل بالأعمال الصالحة التي يرضى بها عنا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم لصالح الأقوال وصالح الأعمال وصالح الأخلاق، وأن يصرف عنا وعنكم سيئ الأقوال والأخلاق والأعمال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.